قد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزايا لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرى لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرى وكأني بأخيه محمد بن الحنفي يعانقه وهو يبكي ودعتك الله يا حمال خايف يا صندي تجلي يا ابو السجاد وين تعيد العين قال لي انا ادري قلبك من الوجد مجروح لكن عقب حجك يا خويا سافر وروح سكين بواشي بنت اخوك وخفف النار الخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد ما هو الخبر يا أبا عبد الله كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة كان انذبحنا لازم تربها اليتا وبيني وبينك حمرة الدنيا علامة وافعل يا خويا من البواشي كل ما تريد قال اخذوني وياكم كان تدرب توقع حروب تدرون بي بنوتي الكرار مهيوب والله لخلي قرومهم تمشي بلا ذنوب بنوة علي الكرار يا رماها بالصناديق قال لي ودمع العيان فوق الخد منثور قال لي ودمع العيان فوق الخد منثور كلنا يا خويا مفصلين بكربلا قبور ولا لك ويانا يا محمد قبر محفور حسر محمد يصفق بإذن على إيد أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن مبدأ التقية، ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات. حديثنا حول مبدأ التقية في نقطتين. النقطة الأولى في المنظور الخلقي لمبدأ التقية، والنقطة الثانية في الحديث حول ظاهرة الازدواجية. نجي الآن إلى النقطة الأولى. هناك اعتراض واضح على المذهب الإمامي، على المذهب الشيعي. هذا الاعتراض يقول بأن من القواعد الفقهية المسلمة في المذهب الإمامي قاعدة التقية. الإمام الصادق عليه السلام يقول: التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. ويقول: تسعة أعشار الدين في التقية. قاعدة مسلمة في المذهب الإمامي هي قاعدة التقية. الاعتراض ماذا يقول؟ يقول: التقية تربي أبناء التشيع على تلون الشخصية وظاهرة الازدواجية. الشيعي يتربى على أن يكون ذا شكلين وذا لونين. مبدأ التقية يربي الفرد الشيعي منذ البداية على أن يتمتع بشخصية مزدوجة، على أن يكون له لونان، لون في داخل بيته ولون في خارج بيته، تعامل داخل البيت وتعامل خارج البيت. إذن التقية تربي الفرد الشيعي على مرض مقيت، على مرض خلقي مقيت جدا، ألا وهو مرض الازدواجية. أن تكون شخصيته شخصية متلونة، شخصية متعددة. يعني أنت تربي طفلك منذ البداية، منذ بداية صغر سنه، تقول: يا بابا أنت داخل البيت قل اللهم صل على محمد وآل محمد، خارج البيت قل اللهم صل عليه وسلم مثلا. أو أنت تربيه منذ البداية على أنك إذا توضأت داخل البيت فامسح رأسك ورجليك، لكن إذا توضأت للصلاة خارج البيت امسح رأسك وأذنيك واغسل رجليك. هذا التعدد في الأسلوب ينمي الطفل منذ البداية على ماذا؟ على شخصية مزدوجة، على أن يتعامل بلونين وبأسلوبين وبمظهرين. وهذا يعني بالتالي أن مبدأ التقية يقود إلى مرض خلقي، لأنه يقود إلى هدف نبيل. لاحظت شلون الاعتراض؟ إذن نحن عندما نريد أن ندافع عن مبدأ التقية كمبدأ أساسي عندنا في المذهب الإمامي، زين، لابد أن نسلط الضوء على هذا الاعتراض. لاحظوا معي يا إخوان، هنا أمران لا بد من الالتفات إليهما. إذا اتضح الأمران عرفنا الجواب عن هذا الاعتراض. الأمر الأول، ما في شك التقية مبدأ من مبادئنا الأساسية، هذا ما في كلام، زين؟ لكن ليست التقية عندنا مطلقة، التقية لها حدود ولها استثناءات، لا بد أن نلتفت إلى حدود التقية. لم يلزمنا المذهب الإمامي بالتقية في تمام الموارد وفي تمام العقول، لا، المذهب الإمامي وضع حدود ووضع استثناءات للعمل بمبدأ التقية ولتطبيق مبدأ التقية. ما هي؟ الاستثناء الأول موارد الدماء، كما يقول علماؤنا لا تقية في الدماء. يعني شلون؟ يعني مثلا الآن لو أن إنسان أكرهك جبرك على أن تقتل شخص، قال لك أنت إما أن تقتل فلان أو تقتل، أنت تقدر تعمل بمبدأ التقية؟ والله تقول ما دام أنا متعرض للقتل خل أقتل فلان حتى أحافظ على نفسي، صير الشكل؟ لا، ليس هذا من موارد التقية، لأنه لا ترجيح لنفسك على نفس الشخص الآخر، أنت نفس محترمة، الشخص الآخر أيضا نفس محترمة، ليس هناك مرجح لنفسك على نفس الشخص الآخر. ما تقدر تقول الله أنا أعمل بمبدأ التقية وخلاص أقي نفسي من الخطر وأرتكب هذه الجريمة من باب التقية، لا. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية. الهدف من التقية حقن الدم، أما إذا كانت التقية سببا لإراقة الدم فلا تشرع التقية ولا تجوز، فإذا بلغت الدم فلا تقية. الاستثناء الثاني، الاستثناء الثاني موارد الأمور الواضحة التي لا لبس فيها ولا غموض فيها. كيف يعني؟ يعني الآن مثلا أضرب لك أمثلة، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق يقول ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، أكو ثلاثة أمور أنا ما أتقي فيها، ما هي؟ شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج. أنا لا أشرب شرابا مسكر بداعي التقية أبدا، حتى لو كنت في موضع التقية، ولا أمسح على الخفين بهدف التقية، ولا أترك متعة الحج. متعة الحج يعني أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، زين، يصل العمرة بالحج، هذا أيضا لا أتركه بناء على مذهب مبدأ التقية. ليش؟ شنو الخصوصية في هذه الأمور؟ مسح الخفين، شرب المسكر، زين، متعة الحج. تلاحظ بعض علمائنا يقول هذه أمثلة فقط ما لها خصوصية. الإمام الصادق يريد أن يقول الأمور الواضحة بين المسلمين لا تقية فيها، هذه أمور واضحة، شرب المسكر حرام، شو أتقي فيه يعني؟ المسح على الخفين ليس واجبا، شو أتقي فيه؟ متعة الحج أمر واضح بين المسلمين، كيف أتقي فيه؟ الأمور الواضحة التي براهينها واضحة، أدلتها واضحة، لا معنى للتقية فيها، ليست أمرا غامضا حتى أتقي فيه، أمور واضحة. الآن نحن في العصر الحديث، الشيعة أصبحوا واضحين، الشيعة أصبحوا يملكون قنوات فضائية، يملكون إذاعات، يملكون صحف، يملكون وسائل إعلامية، أصبحت شعائر المذهب ومراسم المذهب أمور واضحة يعرفها الكل. لا لبس فيها ولا غموض فيها، أصبحت أمورا واضحة كالشمس. التشيع بمراسمه بقواعده الأساسية أصبح أمرا واضحا أمام الشاشة العالمية، لا لبس فيه ولا غموض فيه، براهيننا أدلتنا زين، كل ذلك أصبحت أمور منتشرة ومعروفة إعلاميا وواضحة. ما إلى معنى بعد يجي إنسان يقول والله أنا لا أتقي، ما أقول إمامي علي بن أبي طالب، لا أنا في تقية. أنت قلت أو ما قلت، هذا أمر واضح. التشيع يعني القول بإمامة علي بن أبي طالب بالنص، قلت أو لم تقل، هذا أمر واضح. هذه الأمور الواضحة التي أقيمت عليها الأدلة، أقيمت عليها البراهين، وانتشرت على مختلف بقاع العالم، أصبح لا معنى للتقية فيها، أمور واضحة وأدلتها واضحة. أنا بلي إمامي علي بن أبي طالب بالنص، وعندنا أدلة، حديث الغدير، حديث المنزلة، حديث الدار، إلى آخر الأدلة التي وردت في إمامة علي والنص عليه بالإمامة والخلافة لذكره الصلوات. إذا لا مجال حينئذ أن يتذرع بالتقية في مثل الأمور الواضحة جدا. زين، نجي إلى الشيء الثالث، الاستثناء الثالث. الاستثناء الثالث الشعارات، شعارات المذهبية. يعني شلون الشعارات المذهبية؟ شعارات المذهبية أو الشعائر المذهبية، عندنا رواية أذكر لك هذه الرواية، ورد في رواية عن الإمام علي عليه السلام أنه صعد على المنبر وقال إنكم ستدعون إلى سبي والبراءة مني، أما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراءة مني فلا تتبرأوا مني، فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإسلام والهجرة. هذه الرواية طبعا معارضة برواية أخرى يرويها مسعد بن صدقة، يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له يروون عن جدك أمير المؤمنين أنه قال على منبر الكوفة ستدعون إلى سبي والبراءة مني فلا تتبرؤوا مني، قال ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام، إنما قال إنكم ستدعون إلى سبي والبراءة مني وإني لعلى دين محمد. قال أرأيت، هو السائل يسأل الإمام، أرأيت إن اختار القتل دون البراءة، يعني رفض البراءة واختار أن يقتل، قال والله ما ذلك عليه، وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكره على كلمة الكفر فقالها فنزل فيه إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان، وقال له الرسول صلى الله عليه وآله يا عمار إن عادوا فعد. إحنا الآن مرة ندخل في البحث الفقهي، ترجيح بين الروايتين، أي الروايتين تعتمد وأي الروايتين لا تعتمد. نريد أن نقول هناك شعارات تأصل بها المذهب، المذهب الإمامي تجذر وتأصل بهذه الشعائر وتأصل بهذه الطقوس. مثلا أشهد أن عليا ولي الله، الشهادة الثالثة في الأذان، الشهادة الثالثة في الأذان طبعا فقهاؤنا يقول ليست جزءا من الأذان، الشهادة الثالثة ليست جزءا من الأذان، مستحب في الأذان، لو تركه الإنسان أذانه صحيح وتام، ليست جزءا من الأذان لكنها مستحبة، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. الله أكبر، لكن الشهادة الثالثة صحيح هي أمر مستحب لكنها أصبحت شعارا للمذهب، أصبحت شعارا للتشيع، أصبحت شعارا لخط علي وأبناء علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك السيد الحكيم قدس سره في كتاب المستمسك يقول قد تكون الشهادة الثالثة واجبة بالعنوان الثانوي إذا كانت شعارا يتوقف عليه استمرار المذهب وثبات المذهب. هذه الشعائر، شهادة الثالثة، المآتم، الاحتفال بذكرى عاشوراء، الاحتفال بذكرى الحسين عليه السلام، هذه شعائر المذهب لا مجال للتقية فيها. لا معنى لأن يقول شخص أنا أتقي فأترك هذه الشعارات وأترك ممارسة هذه الأمور من باب التقية. هذه شعائر المذهب إذا انتفت تضمحل شوكة المذهب، إذا انتفت تذوب شعلة المذهب، إذا انتفت يتبخر كيان المذهب. شعائر تأصل بها المذهب وتجذر بها، يبرز خط علي وأهل بيته، بها يبرز خط علي وأهل بيته، بها يبرز كيان المذهب. هذه الشعائر التي عرف بها المذهب الإمامي واتضح بها المذهب الإمامي لا معنى لأن يقال بأننا نطبق مبدأ التقية عليها فيندرس المذهب من النفوس نتيجة هذا التطبيق الحرفي لمبدأ التقية. لذلك يا إخوان، الشعار العلوي، الشعار الفاطمي، الشعار الحسيني لا بد من المحافظة عليه. نحن أبناء مذهب أهل البيت، نحن أبناء علي وفاطمة، لا بد أن نحافظ على هذه الشعارات التي تظهر أننا علويون، حسينيون، فاطميون. كيف نحافظ على هذه الشعارات؟ من خلال الأسماء، من خلال الذوبان في شخصيات أهل البيت عليهم السلام. لاحظوا مثلا الآن في الفترات المتأخرة أصبح الشيعة يبتعدون عن أسماء أهل البيت. تسمية الأولاد بأسماء أهل البيت يركز الشعار العلوي والشعار الفاطمي. سمي أبنائك بأسماء أهل البيت، سمي سوقك بأسماء أهل البيت، حاول أن تبرز أنك علوي حسيني. أولادك أسماء أهل البيت، دكانك باسم أهل البيت، مثلا سوقك باسم أهل البيت، مثلا سوبر ماركت الرضا، سوبر ماركت الجواد، سوق مثلا الكاظم، ولدك اسمه باقر مثلا، بنتك اسمها فاطمة أو زينب مثلا. أنت تعيش في هذه الهالة وفي هذه الموجة الإعلامية وهي إبقاء شعار أهل البيت عليهم السلام. نحن هنا لا ندعو للحواجز الطائفية، لا ندعو إلى وضع حواجز طائفية أو إثارة نعرات طائفية، لا، بالعكس، نحن مذهبنا هو الذي يدعو إلى تأليف القلوب، وهو الذي يدعو إلى المعاملة الحسنة مع الآخرين. الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان يقول يا أيها الناس اتقوا الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا، عوذوا مرضاهم واحضروا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم. الإمام يأمرنا بالالتقاء مع أبناء المذاهب الأخرى، عودوا مرضاهم واحضروا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم. الإمام الصادق عليه السلام يرد عنه إن الرجل منكم ليكون في القبيلة فيكون زينها، يعني هو أبرز واحد فيها. كيف يكون زينها؟ أداهم للأمانة، أصدقهم في الحديث، أقضاهم للحقوق. إن الرجل إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. نحن مأمورون بالمعاملة الحسنة مع الآخرين، لكننا نتعامل مع الآخرين من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى بالصدق، بالأمانة، بأداء الحقوق، بأخلاق واقعية، وفي نفس الوقت نفتخر بانتمائنا لأهل البيت، وفي نفس الوقت نعتز بارتباطنا بأهل البيت، وفي نفس الوقت نعتز ونفتخر افتخارا كبيرا بأننا علويون فاطميون. فنحن عندما نحافظ على هذه الشعارات، أسماء أهل البيت في أسرنا، أسماء أهل البيت في أسواقنا، أسماء أهل البيت في مشاريعنا، أسماء أهل البيت في مآتمنا، الشهادة الثالثة في أذاننا، مآتم الحسين في مجالسنا ومحافلنا، نحن عندما نركز على هذا ليس بداعي النعرات الطائفية ولا الحواجز المذهبية، وإنما بداعي الافتخار بانتسابنا لأهل البيت، وبداعي الاعتزاز بارتباطنا بأهل البيت، وأننا نطبق الآية المباركة بأجلى مصاديقها: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. محبة أهل البيت ليست محبة قلبية خامدة لا معنى لها، لا، محبة أهل البيت، من قال بأني أحب أهل البيت فليظهر هذا الحب، فليظهر هذا الحب على سلوكه وعلى تصرفاته. أنا عندما أسمي أبنائي بأسماء أهل البيت وأقيم محافل أهل البيت فقد أظهرت الحب بأروع مصاديقه وأجلى صوره، وكنت ممن امتثل نداء القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذن نريد أن نقول بعبارة واضحة: التقية من مبادئنا، لكن للتقية حدود واستثناءات. لا يعمل الإنسان بالتقية إلى حد يميع المذهب، لا يعمل الإنسان بالتقية إلى حد تتبخر فيه جذوة المذهب ويضمحل فيه كيان المذهب الإمامي. التقية لها حدود ولها استثناءات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا إخوان، فلسفة التقية. لماذا المذهب الإمامي أسس مبدأ التقية وأصر على مبدأ التقية تطبيقا للآية القرآنية: ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة؟ لماذا؟ ليس من باب التربية على ظاهرة الازدواجية، لاحظوا معي، بل من باب ترجيح المصالح العامة للمجتمع الإسلامي على الخلافات الفرعية. خل أبين لك هذا بصورة واضحة. علماؤنا يقسمون التقية إلى قسمين: التقية الخوفية والتقية المداراتية. التقية الخوفية يعني شنو؟ يعني أنت إذا تعرضت لخطر على النفس أو على العرض أو على المال المعتد به يجوز لك أن تعمل بالتقية، هذا التقية الخوفية. التقية المداراتية ما معناها؟ تفت لي جيدا. الآن مثلا حجاج بيت الله الحرام إذا ذهبوا إلى المدينة المنورة وإلى مكة المكرمة، الشيعة ربما يكونون ثلث الحجاج، لاحظتم شلون؟ لو أن الشيعة مثلا قاطعوا الصلاة في المسجد الحرام، قالوا نحن لا نصلي مع إمام المسجد الحرام ولا نصلي مع إمام المسجد النووي. قاطعوا ذلك، بدأوا يخرجون أوقات الصلوات ويأتون في غير أوقات الصلوات إلى زيارة المسجدين. لو أن الشيعة عملوا بذلك ماذا يترتب على هذا؟ طبعا يترتب على هذا إثارة الشحناء والأحقاد بين المسلمين. إذا رأى المسلمون أن الشيعة الذين يأمرهم أئمتهم بالمعاملة الحسنة مع الآخرين من أبناء المذاهب الإسلامية يحتقرون المذاهب الإسلامية الأخرى ولا يصلون خلف أئمتهم ولا يحضرون أوقات الصلوات معهم، تثار الأحقاد، تثار النعرات المذهبية، تثار الأسئلة والاستفهامات التي تجعل الشيعي في موضع النبذ وفي موضع الاتهام. من هنا أهل البيت خططوا لذلك، ترجيح المصلحة العامة على الخلافات الفرعية. نحن لا نريد أن نعمل بالتقية في مسألة الإمامة، لا، مسألة الإمامة أصلا من أصول المذهب، نحن لا نعمل بالتقية في ذلك، خلافات فرعية. الأئمة عليهم السلام رجحوا المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي على هذه الخلافات الفرعية. أنت تختلف مع الشخص الآخر في ماذا؟ الشخص الآخر يسبل يديه أثناء الصلاة وأنت عفوا هو يتكتف أثناء الصلاة وأنت تسبل يديك في الصلاة، الشخص الآخر يسجد على الزل وأنت لا تسجد على الزل، تسجد على التراب، زين؟ أو ما كان من أجزاء الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس، ما الشكل؟ هذا خلاف فرعي، خلاف بينك وبين المذاهب الإسلامية في أمور فرعية. الأئمة يقولون المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي يعني كون المسلمين صفا واحدا، كون المسلمين قلبا واحدا، كون المسلمين ناظرين للأهداف المشتركة العليا للأمة الإسلامية، كون المسلمين يعيشون جوا من التآلف وجوا من التعاطف وجوا من التراحم، هذه مصلحة إسلامية عليا. هذه المصلحة الإسلامية مقدمة على هذه الخلافات الفرعية. إذن فأنت تصلي خلف أئمة الحرمين، غاية ما في الأمر تقرأ لنفسك، تقرأ القراءة، قراءة الفاتحة والسورة لنفسك، ويجوز لك إذا صليت مع إمام الحرمين مثلا أن تسجد على الزل، أن تتكتف إذا اقتضى الأمر أن تتكتف. لماذا؟ لماذا نعمل بالتقية في هذا المورد؟ من أجل المداراة، يعني من أجل ترجيح المصالح العامة على الخلافات الفرعية. فلسفة التقية تكمن في هذه النقطة، هدف التقية يكمن في هذه النقطة، أننا نرجح المصالح العامة للمجتمع الإسلامي على الخلافات الفرعية بيننا وبين المذاهب الإسلامية الأخرى. من هنا يتضح لنا الجواب عن الاعتراض الذي ذكرناه في أول المحاضرة. الاعتراض ماذا يقول؟ يقول التقية تربي الشيعي، تربي الفرد الشيعي على ظاهرة الازدواجية، على أن يكون شخصية لها لونان ولها شكلان. نقول لا، التقية تربي الفرد الشيعي على أن يراعي المصالح العامة للمجتمع الإسلامي وأن يقدمها على الخلافات الفرعية. بالعكس، التقية تربي الفرد الشيعي على أن يهتم بالأهداف العليا للمجتمع الإسلامي، على أن لا يفرط بالأهداف المشتركة للمجتمع الإسلامي، على أن يكون قلبا للإسلام وضميرا للإسلام ومشاعر وعواطف تعيش هموم المسلمين وتعيش أوضاع المسلمين. بالعكس، ربانا أئمتنا على أن نعمل بالتقية، يعني على أن نقدم المصالح العامة على الخلافات الخاصة. ورد عن الإمام علي عليه السلام: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، مراعاة المصالح العامة، مراعاة الأهداف العامة على الخلافات المذهبية الفرعية. ولذلك يا إخوان، ترى الشيعة في كل زمان من أكثر الطوائف إخلاصا للإسلام. التشيع الشيعة في كل زمان وفي كل جيل يمر على الأمة الإسلامية، هم من أكثر المذاهب الإسلامية إخلاصا للإسلام وتضحية في سبيل الإسلام وعطاء في سبيل الإسلام وخدمة للإسلام. لماذا الشيعة في كل جيل هم الذين يتقدمون الركب وهم الذين يبذلون ويضحون ويعطون في سبيل خدمة الإسلام؟ لماذا؟ لأن أئمتهم ربوهم على أن الأهداف الإسلامية العليا مقدمة على كل خلاف فرعي، أئمتهم ربوهم على ذلك. لذلك من هذا المنطلق، منطلق تقديم المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي على الخلافات الفرعية المذهبية، تأسس مبدأ التقية. فليس مبدأ التقية سببا لظاهرة الإزدواجية، بل لتربية الفرد على مراعاة الأهداف الإسلامية العليا. هذا تمام كلامنا في النقطة الأولى. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثانية، مسألة ظاهرة الإزدواجية. ظاهرة الإزدواجية موجودة في مجتمعاتنا الإسلامية بلا فرق بين الشيعي والسني في انتشار هذه الظاهرة وشيوع هذه الظاهرة. لاحظوا يا إخوان، البعض منا يحافظ على الصلاة، يحافظ على الصوم، يحافظ على المسجد، لكنه لا يمتنع أن يحضر حفلة غنائية أو حفلة فندقية فيها الغناء وفيها الموسيقى المطربة وفيها لون من ألوان المجون، لا يمتنع. يقول هذا وهذا، أنا أحافظ على الصلاة والصوم ولكنني في نفس الوقت أجامل أبناء المجتمع، أحضر أعراسهم وحفلاتهم ولو تضمنت ألوان من الغناء وألوان من الموسيقى المطربة وألوان من مظاهر المجون أو من مظاهر الفسق، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئ. البعض منا لا يمتنع أبدا أن يعيش هكذا، أنا إنسان متدين ملتحي، أحضر المسجد، لكن أنا الإنسان المتدين لا أمتنع أن أقيم علاقة غير مشروعة من خلال الوظيفة، من خلال السوق، من خلال الشارع، مع الجنس الآخر ومع الطرف الآخر. يمكن أن أجمع بين الأمرين، هذه تسمى بظاهرة الإزدواجية، شخصية مزدوجة تتدين من جهة يعني تصلي وتصوم، وتنحرف من جهة أخرى يعني لا مانع أن أقيم علاقة غير مشروعة، لا مانع أن أستمع الأغنية المحبوبة عندي، لا مانع مثلا أن أحضر حفلة غنائية، لا مانع عندي من أن أولادي يسمعون الأغاني، يقيمون علاقات غير مشروعة، لا مانع، وهكذا. الفتاة قد تجمع الأمرين، فتاة متدينة بمعنى أنها تصلي وتصوم، لكنها في نفس الوقت لا تلتزم بالحجاب بحدوده الشرعية، لا تلتزم بأن لا تقيم بعض العلاقات الغير مشروعة مع الطرف الآخر. هذه ظاهرة الإزدواجية، أكبر مرض يفتك بالمجتمع الإسلامي هو مرض الإزدواجية. أشد أشد خطر يخيم على المجتمع الإسلامي خطر الإزدواجية. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. كيف يعيش هذا صاحب الشخصية المزدوجة؟ أنا عندما تكون شخصيتي شخصية مزدوجة أشعر بصراع حاد في داخل نفسي. كيف أجمع بين الأفقين؟ وكيف أجمع بين اللونين والشكلين؟ كيف أقف أمام ربي وأقول ربي اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني وتب علي، وفي نفس الوقت أنا أنتظر الموعد مع الفتاة، أو أنتظر الموعد مع المعصية، أو أنتظر الموعد مع الفيلم الخلاعي، أو أنتظر الموعد مع العلاقة الغير المشروعة؟ كيف أجمع بين الأمرين؟ كيف أعيش هذا الصراع الحاد في داخل نفسي وداخل قلبي؟ أنا من جهة أريد أن أصلي حتى أكون متدينا، أحب الصلاة، أحب الصوم، أحب المسجد، أحب الأمور الخيرية، أحب القربات، لكنني في نفس الوقت ألتذ بالمعصية، ألتذ بالعلاقة الغير المشروعة، ألتذ باستماع الأغنية، ألتذ بمشاهدة الفيلم الخلاعي، ألتذ باللون الآخر من العمل ومن السلوك. هذه الشخصية المزدوجة إن أفلحت في الدنيا فهي مفلسة في الآخرة، هي أيام معدودة. وإذا انتقل الإنسان إلى ربه لم يعرف للإزدواجية معنى، كل ما عمله من عمل صالح تبخر وذهب كأدراج الرياح. لماذا؟ لأنه لوث أعماله الصالحة ولطخ أعماله الصالحة بأعماله السيئة. أي عمل صالح بقي لي وقد لوثته بالمعاصي والذنوب؟ أي صلاة وأي صوم وأي حج وأي مسجد يبقى صفحة بيضاء وقد سوتها بالذنوب والمعاصي التي ارتكبتها واحتطبتها وأصررت على الاستمرار فيها؟ كيف يجتمع الأمران؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذهب العمل سدى، ذهب العمل هباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بينما هو يعيش متمتعا بصحته وعافيته ومغرورا بالدنيا ومفاتنها وزبرجها، يعيش مرض الإزدواجية، وإذا به في لحظة واحدة لسكته لحادث ينتقل إلى ربه ويفاجأ بعالم مظلم، ويفاجأ بأجواء سوداء، ويفاجأ بقبر موحش مظلم. إذن أين أعمالي الصالحة؟ أين صلاتي وأين صومي وأين وأين؟ كلها ذهبت لأنه لم يبق إلا تلك الأوساخ وتلك الأوحال وتلك الرواسب التي ملأت بها عيني، أذني، يدي، لساني، جميع جوارحي، عمرت جوانحي وجوارحي بالمعصية لأنني أحب اللونين وأحب الشكلين. مرض الإزدواجية يا إخوان أهم أسبابه سببان، إذا عرفنا الأسباب عرفنا طرق العلاج. السبب الأول الاستهانة بالذنب. ورد عن الرسول محمد أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، هذا هو أشد من الذنب الكبير. أنا الآن أسمع أغنية أقول شكوا بيها، غير سمعت أغنية، هو أنا ما ارتكبت عملية زنا، ده مجرد سماع أغنية هذا ذنب عادي يعني. زين حضرت حفلة غنائية خوشك بيها، غير حضرت حفلة غنائية هو أنا ما حضرت مثلا مائدة خمر. زين حضر مائدة خمر وشكوا فيها، أنا غير حضرت على المائدة هو ما شربت خمر. زين صارت علاقة غير مشروعة مع الفتاة، هذه أيام معدودة وستنتهي، وبعد ذلك أتوب إلى ربي وأرجع عن هذه الذنوب والمعاصي. ارتكب عملية الزنا وشكوا بها، أخوانا مو أول واحد، كثيرون يرتكبون هذه العملية، وكثير من أبناء المجتمع ينقاد وراء شهوته وغريزته حتى يرتكب عملية الزنا، وهكذا يعود نفسه على استصغار الذنب، يعود نفسه على استحقار الذنب، يعود نفسه على أن الذنوب مجرد أشياء عابرة لا تضر ولا تلوث نفسه. الرسول صلى الله عليه وآله يقول أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. لماذا؟ لأنه يربي عندك الجرأة على الذنب. الإنسان إذا أذنب ووبخ نفسه بمجرد أن يلتفت إلى أنه أذنب يبكي ويتحسر ويوبخ نفسه ويعنف نفسه، وهكذا يلقي على نفسه الويلات، يذكر نفسه بعذاب القبر وعذاب الآخرة وعذاب النار. هذا الإنسان يمكن أن يرجع إلى حظيرة الطاعة وإلى خط الطاعة. أما الإنسان الآخر الذي إذا أذنب قال هذا شيء صغير، هكذا يتعود على الجرأة على الذنب، ويتعود على التجاسر على المعاصي، إلى أن يصبح الذنب أمرا عاديا، إلى أن يصبح الذنب أمرا مقبولا، فيكون منافقا من حيث لا يشعر. ورد عن الإمام علي عليه السلام المؤمن إذا أذنب كان ذنبه على قلبه أشد من جبل أبي قبيس، مثل الجبل الذي طرأ عليه، يريد أن يزيحه بالتوبة والإنابة بمختلف الوسائل. وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. والمنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابة مرت على وجهه فأبعدها. هذا الإنسان نتيجة الاستهانة بالذنوب يصبح منافقا، عادي عنده أن يذنب، شيء طبيعي عنده أن يذنب، إلى أن يصبح شخصية مزدوجة لها لونان ولها شكلان نتيجة الاستهانة بالذنوب. ورد عن علي عليه السلام يا بني اجتنبوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. وورد عنه عليه السلام من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه، إذا تعود على الذنب فكيف يفطم من هذا الذنب، وكيف يتراجع عنه مرة أخرى، وكيف يؤمل منه التوبة والإنابة، عسر فطامه. السبب الآخر لمرض الإزدواجية وللشخصية المزدوجة المتلونة هو النظر إلى الدين نظرا شكليا نظرا صوريا. كثيرا منا يرى الدين صورة شكل. الدين يعني شو؟ يعني تصلي وتصوم وتحج وتخمس وتربي لك لحية تحمي المسبح، هذا الدين وانتهت القضية، هذا هو الدين. لا، هذه مظاهر أشكال صور طقوس، ليس هذا هو الدين، هذه مظاهر للدين. الدين مضمون يعشعش في القلب يعشعش في الروح، الدين مضمون يتجذر داخل النفس ويتأصل داخل النفس، هذه مجرد مظاهر يا إخوان. ولذلك ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش. ولكن اختبروهم وين؟ ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. هل الدين يعيش في قلبه؟ هل الدين يعيش داخل نفسه؟ إذا كان الدين يعيش في قلبه فسوف يكون صادقا، فسوف يكون أمينا، فسوف يكون إنسانا يراقب الله ويخاف الله. أما إذا كان الدين يعيش على لسانه فقط ولا يمتد إلى قلبه، يعيش على يديه وعلى رجليه ولا يمتد إلى روحه، فإنه تراه صاحب شخصية مزدوجة. إذن الدين مضمون وليس الدين صورة. تظن الفتاة المتبينة أن الحجاب شكل، الحجاب يعني أن تلبس العباءة وتستر شعرها، هذا هو الحجاب. لا، هذا مظهر الحجاب، هذا شكل الحجاب. الحجاب يعني العفاف، ملكة العفاف التي تخيم على القلب. هذا حجاب ظاهري ووراءه حجاب معنوي وحجاب باطني، ألا وهو حجاب العفاف. ليس الحجاب عباءة ولا سترة، ولا الحجاب مثلا أن تستر شعرها، هذا واجب شرعا، لكن هذا طقس ومظهر. الحجاب الأساسي هو أن تكون عفيفة، أن تكون وقورة، أن تكون بعيدة عن العلاقات مع الرجل الأجنبي، أن تكون بعيدة عن أجواء الفتنة، أجواء الإثارة، أجواء تهييج الغرائز والمشاعر. هذا هو الحجاب الحقيقي. إذن إذا نظرنا للدين نظرة صورية فيمكن الجمع بين الدين وبين المعصية، ولكن إذا نظرنا للدين نظرة واقعية، نظرة روحية، فليس من صلى وصام وحج وخمس والتحى وثابر على المسجد لكنه يمارس علاقة غير مشروعة بإصرار، ليس هذا متدينا، إنه في صورة المتدين وليس متدينا. إذن من هنا لابد أن نركز على فهم الدين حتى نبتعد عن ظاهرة الإزدواجية. لابد أن نعرف الدين شكل ومضمون، مظهر ومضمون. نعرف أن الدين عطاء وبذل وطاقة وجهد، كما عرف الدين أبطال الدين الحسين بن علي والحسينيون وأنصار الحسين الذين عرفوا الدين معرفة تامة. هؤلاء الذين يروي عنهم المؤرخون أنهم ليلة عاشوراء باتوا قائمين قاعدين راكعين ساجدين، ولهم دوي كدوي النحل يتزودون من العبادة. يعني هذا الشكل مظهر، وفي نفس الوقت كما كان لهم مظهر الدين كان لهم واقع الدين، كان لهم مضمون الدين. بمجرد أن قال الحسين لهم أصحابي هذه رسل القوم إليكم، فقوموا بارك الله فيكم تسابقوا إلى القتال، تسابقوا إلى المعركة، كل يريد أن يسبق الآخر للبذل للعطاء للتضحية. إذن هؤلاء عاشوا الدين شكلا ومضمونا، صورة وواقعا، وهم المثل الأعلى لنا في النظر إلى الدين نظرة واقعية. الحسين عليه السلام وقف وهو خارج من مكة المكرمة، وقف يدعو الناس إلى نصرته. أين المتدينون دينا حقيقيا واقعيا؟ أيها الناس، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. أيها الناس ترى الخطاب لنا نحن، نحن أيضا يخاطبنا الحسين، ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. نعم لما هتف بهذا النداء اجتمع حوله ثلة من الأنصار، خرج الحسين من مكة أحل حل من إحرامه وجعلها عمرة مفردة وخرج من مكة. يقول الرواة كان محمد بن الحنفية يتوضأ، جاء إليه الداعي قال يا محمد قم وأدرك أخاك أبا عبد الله فلقد هيأ رحاله للخروج. أقبل محمد بن الحنفية يهرول، وصل وإذا الركب الحسيني معد، الهوادج معدة، النياق معدة، الرجال الأبطال كلهم استعدوا للخروج إلى نصرة الحسين عليه السلام. وقف الحسين ذلك الموقف المحزن، ذلك الموقف المفجع، قال ليمر أبطال علي وفاطمة، أولاد علي وفاطمة يمرون ليحملوا النساء معهم على الهوادج. نعم يا شيعة، نعم يا موالين، خرج صبي يصل السيف بين يديه وخلفه امرأة خفرة مصونة. قيل من هذا الصبي؟ قيل هذا القاسم بن الحسن وهذه أمه رملة. بعد قليل خرج ولد شابها عليه مظاهر الهيبة والبهاء وخلفه عدة من النساء يمشون خلفه. هذا الشاب لما وصل إلى الحسين انكب على رجليه يقبلهما وهو يقول لبيك لبيك أبا عبد الله. من هذا الشاب البطل؟ قالوا هذا علي الأكبر حبيب الحسين شبيه رسول الله، وهذه أمه وأخواته يمشون خلفه. أصعدهم على النياق، كل ساعة يطلع شاب، كل ساعة يطلع بطل، والناس تنظر إلى هذا الركب العظيم وإلى هذا المنظر المهيج للعواطف والمشاعر. ثم خرج بطل عظيم قد شهر سيفه، حمل اللواء والعلم بيده، وخرجت خلفه امرأة مهابة جليلة تسحب أذيالها خفرا وصونا. إلى أن وصلت إلى الهودج جلس البطل العظيم مد كتفه إلى المرأة قال أخي صعدي على كتفه. الله أكبر. أخي صعدي على كتفي إلى الهودج. صعدت تلك المرأة على كتفي، حملها أنزلها على الهودج. الله أكبر. من هذا البطل العظيم؟ أما تعرفونه؟ هذا أبو الفضل العباس ساقي عطاشا كرلا. من هذه المرأة المهابة العظيمة؟ قالوا هذه فخر المخدرات زينب. يوم ويوم يوم ويوم يا أبا الفاضل، اليوم تجلس أمام زينب وتمد لها كتفيك لتصعدها على الهودج، ويوم آخر تنظر إليك زينب وكفاك مقطوعتان وظهرك مفضوخ بالحديد وقد ربط الحبل في يديها. الله أكبر. خرج الركب العظيم من مكة، عبد الله بن جعفر جاي وياه ابن عبد الله بن جعفر، على بعض الروايات مكفوف البصر، وياه ابن يقول لأبي أرى منظرا عجيبا. قال ماذا؟ قال الناس يدخلون مكة وهذا الركب خارج من مكة. عجيب، ما هذا الركب؟ تأمل فيه، تأمل ابن شيئا فشيئا. قال أبا أرى عمائم هاشمية وأرى رايات فاطمية وأرى أعلام حيدرية وأرى وجوها مشرقة وأرى شموسا مضيئة. قال إن صدق ظني فهذا خالك الحسين. راياتهم كلها يا بويا حيدرية، وياه وياه وما شمايلهم شمايل هاشمي، راياتهم كلها يا بويا حيدري وما شمايلهم شمايل هاش، وهذه الهوادج للحريم الفاطمي واللي على الميمون كنا خالي حسين. ساعة ولن الخيل وصلت والرجاجي وعلى الاكتاف سيوفهم كلها مساليل، تلقاه يتلهف ودمع بخده يسيل ويقول بهلك والحريم تريد لاوي، هيجت قلبي بهالرعاين العاوين شايل، تخلون حجكم ليش من دون القبائل، قافد الكوفة لا تردون المنازل، نازع حرامك والخوارج كلهم محرمين. شي جاوب الحسين؟ قال له ودمع العين فوق الخد منفيه، قصدي يحج الغادرية بيوم عندي ضحايا بكربلة شبان وبدو، نغتسل من فيض الدماء ونبقى مطاعي. مفروس على النهرين من أرض كربلة، معرسهم فيها بشط فراتي. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، اشفهم وعافهم يا الله. اللهم تقبل أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين